بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند باب الإجماع. قال المصنف رحمه الله: نعم، يطلق على العزم واحد، ويطلق على الاتفاق اثنان. أجمع على كذا يعني أجمع عزمه، عزم على كذا، ويطلق على الاتفاق. واصطلاحا اتفاق المجتهدين هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم. طيب، هذا التعريف بين معكوفتين، ونفصل هذا التعريف. مكون من عدة أمور: الأول اتفاق، اثنين اتفاق أولا، الثاني مجتهدي هذه الأمة، هذا الثاني مجتهدي، ضع رقم اثنين، بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثالث، على حكم شرعي هذا الرابع. إذن إذا حصل اتفاق من مجتهدي هذه الأمة وليس من عوامها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن الوحي ينزل، على حكم شرعي. فلو اتفق الناس على أمر آخر اصطلحوا بينهم على أي أمر عادي من أمور الدنيا لا يعتبر هذا إجماعا ملزما، الإجماع هو الشرعي. الآن هو سيشرح التعريف. قال: فخرج بقولنا الإجماع وجود خلاف ولو واحد فلا ينعقد معه الإجماع. طيب، إذا حصل خلاف ولو من واحد لا ينعقد الإجماع، وهذا فيه خلاف بين الأصوليين لكن هذا الظاهر. نعم. وخرج بقولنا المجتهدين العوام والمخلفون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، ما له قيمة هذا. هذا بعض الناس يقول كيف في إجماع؟ إجماع مين؟ إجماع العوام، إجماع أهل السوق، إجماع الباعة، إجماع عوام الناس، ما له قيمة هذا. نعم. يقول لك كل الناس يفعلون هذا، وش يعني كل الناس؟ لا قيمة له كل الناس، العبرة بكلام أهل العلم، إجماعهم هم. طيب، تفضل يا شيخ. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. لا يأتي ويستدل يقول النصارى كلهم أجمعوا على هذا الفعل، وش نسوي بالنصارى؟ نسأل الله لهم الهداية حتى يدخلوا في الإسلام، فلا يعتد بإجماعهم. طيب، أكمل. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا، لان الدليل حصل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما، كان مرفوعا حكما لا تحلل للاجماع. طيب، يعني نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لو اتفق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم، نقول إجماع ولا مو إجماع؟ لا مو إجماع. طيب كيف يعني الحكم هذا يثبت ولا لا يثبت؟ لا، الحكم يثبت لكن لا يثبت بالإجماع، يثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. صار الدليل السنة ولا الإجماع؟ السنة. ويمكن نقول الإجماع هذا يعني ثبت الآن بالسنة ما هو بالإجماع. تفضل يا شيخ. لكن الإجماع سيكون بعده، يعني يمكن نقول أيضا الإجماع دليل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في عهده أجمع وبعده كذلك أجمع وبعده أجمع، فالإجماع في العهد الثاني والثالث هو الإجماع. تفضل يا شيخ. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مثل لكم له بالإجماع الإجماع كدليل من أدلة الشرع. طيب، الآن اكتبوا مسألة جانبية. والإجماع والإجماع كله بأدلة الإجماع. طيب، هات أدلة الإجماع. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. معناه أنكم يعني وجه الدلالة أن الله جعل هذه الأمة جعل قولها مقبولا، فإذا اتفقت على قول واحد فهو مقبول. الدليل الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن من اتفقوا عليه حق. قال فإن تنازعتم، طيب إذا لم نتنازع معناه إيش؟ مفهوم المخالفة، إذا لم تتنازعوا في شيء فما اتفقتم عليه فهو حجة. ثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم هذا الجميع أمتي على ضلالة. نعم. الرابع أن نقول طيب اسمعوا، أيضا فيه دليل أقوى من هذا، وهو أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، معنى أن الحق لا ينقطع في هذه الأمة ولو أصبح خيطا رفيعا، لكن لا ينقطع بالكلية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، معناه أن الحق سيبقى في هذه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهذا أقوى من حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أن نقول، هذا دليل عقلي الآن سيذكره المصنف، قال أن نقول إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي أكرم الله والتي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر الشبهات. نعم، هذا دليل عقلي، لكن هذا الدليل العقلي يعني يستأنس به مع الأدلة الماضية، لكن لو لم تكن هناك أدلة ماضية ما ينفع هذا الدليل. طيب أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، قطعي وظني. نعم، القطعي افتحوا المعكوفة، ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، أغلقوا المعكوفة. يعني الإجماع إما أن يكون قطعي نقطع بوجوده، أو ظني لا نقطع بوجوده، لكن بعد البحث والتفتيش وجدنا كلام العلماء كلهم يصب في هذا القول فعلمنا أن هناك إجماع. طيب القطع مثاله كالإجماع، كالإجماع على وجود صلوات الخمس وتحريم الزنا. نعم. وهذا الأمر لا أحد ينكر ثبوته ولا قطعه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يزال. نعم، الذي ينكر وجوب الصلاة يكفر، الذي ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا يكفر، إلا إذا كان جاهل ولا يعلم فيكفر بعد أن يعلم، إذا أصر على إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. طيب والظني، قال ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقرار. طيب افتحوا المعكوفة وألقوها في نهاية التعريف، ولو أضفتم أيضا ويدخل فيه السكوتي، ويدخل فيه الإجماع السكوتي أنه يعتبر ظني، على القول بأنه إجماع يعتبر ظني. طيب قال وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك. إذن قال ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، فهمت التتبع والاستقراء؟ أن يبحث في كلام أهل العلم فيجدهم كلهم يقولون بالجواز أو كلهم يقولوا بالإباحة، فيظهر لهم المسألة فيها إجماع. هذا ظني، ليش؟ الاحتمال أن يكون هناك من خالفه ولم يقف عليه. طيب قال أيوة أرجح الأقوال، تفضل. وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية وإجماع النبي انضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، لكن الصحيح أن يقال نعم هذا الاجتهاد، هذا الإجماع الظني إذا غلب على الظن وقوعه فهو حجة. صحيح أن عهد الصحابة غير عهد الصحابة، يمكن ضبطه أسهل من العصور التي تليها. طيب اكتبوا الآن مسألة، ما هي المسألة هذه؟ قال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. انتبهوا المسألة هذه الآن، المسألة هذه إيش؟ مسألة الإجماع إذا خالف النص، هل يمكن هذا؟ إنه إجماع يخالف نص؟ لا ما يمكن. طيب إذا وقفت على نص ووقفت على إجماع يعارضه كيف توفق بين هذا وذاك؟ اقرأ يا شيخ. قال يعلم أن الأمة، يعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. أي لكن يمكن أن يكون الإجماع معارض لحديث منسوخ، يمكن أن يكون الإجماع معارض لحديث غير صحيح، واضح هذا؟ ممكن يكون الإجماع يعارض حديث غير صريح، يعني معناه يحتمل. فإذا نفهم أن تفسيره الذي يخالف الإجماع خطأ، لكن التفسير الصحيح والتفسير الآخر. هذا معنى على خلاف دليل صحيح، ضعوا ألف، صريح، باء، غير منسوخ، جيم. فإنها تفضل، فإنها لا تجمع إلا على حق. طيب، وإذا رأيت إجماعا فهو مخالف لذلك. ماذا نفعل هنا إذا وقفنا على نص يخالف إجماع؟ ضع رقم واحد، إما أن يكون الدليل غير صريح غير صحيح، فالإجماع هو الصحيح. اثنين، أو غير صريح، نعم، معناه يحتمل أكثر من معنى، أحد معنييه يخالف الإجماع والمعنى الثاني لا يخالف الإجماع، فإذا نعرف أن المعنى الذي يخالف الإجماع غير صحيح. ثلاثة، أو طيب أربعة، أو أو يكون أصلا ما هي مسألة إجماع، أو يكون أصلا الإجماع لم يستقر، ما في إجماع أصلا. تفضل يا شيخ. شروط الإجماع، شروط الإجماع للإجماع شروط منها أن يثبت بطريق صحيح. هذا الأول، أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واس، أو يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع. إذا لابد أن يثبت بطريق صحيح، ما ينفع إجماع بالدعوة هكذا. وترى يحصل هذا، يحصل بعض الناس يدعي الإجماع ويظهر في المسألة خلاف، حتى بعض أهل العلم قد يخطئ في نقل الإجماع، وارد هذا. طيب الثاني، ألا يسبقه، ألا يسبقه خلاف مستقر. طيب هذه المسألة أصلا هذا الشرط فيه خلاف، هذا الشرط فيه خلاف، والظاهر عدم الصواب عدم هذا الشرط. يقول ألا يسبقه خلاف مستقر. ما معنى خلاف مستقر؟ يعني إذا وقع خلاف في عصر من العصور على مسألة معينة، وقع فيه الخلاف واستقر هذا الخلاف، استقر هذا الخلاف ومات القائلون بهذا القول على خلافهم، خلاص القول موجود استقر، ثم جاء أهل العصر الثاني فأجمعوا على أحد هذين القولين، يصير إجماع أو لا يصح إجماع؟ فهمتوا المسألة؟ أهل العصر الثاني خالفوا العصر الأول في أي شيء؟ اتفقوا على القول الأول، بينما أصحاب العصر الأول اتفقوا في هذه، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. فهل ينعقد الإجماع في العصر الثاني أو لا ينعقد؟ الصواب أن نقول ينعقد. فهمتوا؟ والقول الثاني يقول لا، لا ينعقد، إذا حصل خلاف فالإجماع لا يرفع الخلاف، لأن الموت، لأن الأقوال يعني لا تموت بموت أصحابها، هذا المقصود. يعني يعتبر كأن أصحاب القول الأول المخالفين ما زالوا أحياء موجودين. فهمتوا؟ هذا قول يعتبره موجود في الأمة، فكيف صار إجماع والمسألة قال بها أحد خالف فيها أحد العلماء؟ فهمتوا المسألة؟ والجواب نقول لا، إذا عقد الإجماع اليوم فمعناه أنه معناه أن القول الأول هو الصواب والثاني هو الخطأ، إذا أجمع القول الأول مثلا. ولا يمكن أن نتصور أن الأمة تجمع كلها على ضلال، تتفق على خطأ ويصبح لا قائل بالقول الصحيح، الأمة كلها مجمعة على قول باطل. طبعا على المخالف إيش يقول؟ يقول لا، إحنا ما نعتبر أن الأمة أجمعت على قول باطل لأن القول الثاني باقي موجود. فهمتوا المسألة؟ طيب، قال ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع. ضعوا عند قولي فلا إجماع ضعوا رقم واحد، لأن هذا القول الأول. قال لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، يعني الخلاف سيكون موجود. أنتوا يا أهل العصر الثاني اتفقتوا على قول، في العصر اللي قبلكم في قول مخالف لكم فهو موجود. قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، يعني ليس من شأنه أن يرفع الخلاف السابق. طيب، لكن على القول الثاني نعم يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف بعده، يعني أن الإجماع إذا ثبت منع الخلاف بعد ذلك، لا يجوز لأحد أن يخالف إذا ثبت. ها، أما أنه يرفع الماضي لا. طبعا هذا كله على القول الأول. قال هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، هذا رأي الشيخ عليه رحمة الله. وقيل لا يشترط، ضعوا عند قوله لا يشترط رقم 2. قال لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. فهمت المسألة الآن؟ مسألة فيها القولان، والقولان حقيقة يعني النزاع قوي فيها. طيب، قال ويكون حجة على من بعده. انتهى، ضع خط مائل، خط مائل واكتب مسألة، لأن الكلام اللي سيأتي قوله ولا يشترط على رأي الجمهور، فرض هذا الكلام يكون من أول السطر، لأنه شرع في مسألة جديدة وهي مسألة انقراض العصر، هل هو شرط أم لا؟ انقراض العصر هل هو شرط في ثبوت الإجماع أم لا؟ اقرأ علينا الآن. كيف يعني انقراض العصر؟ قبل ما تقرأ، انقراض العصر ما هو؟ إذا أجمع الناس، أجمع الناس في العلماء يعني المجتهدون، أجمعوا في عصر من العصور على قول، هل نقول انعقد الإجماع بمجرد اتفاقهم أم ننتظر حتى يفنى أهل هذا العصر جميعا؟ فعند ذلك نقول انعقد الإجماع. فهمتوا؟ هل انقراض العصر شرط أم ليس بشرط لثبوت الإجماع؟ الآن تفضل. قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، وينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. خلص، بمجرد اتفاقهم انعقد. إذن بعد أن يتفقوا لا يجوز لأحد منهم أن يرجع عن قوله بعد ما حصل الإجماع. تفضل. ولا يجوز، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. نعم. لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس إلى انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فمن الذي ينفعه؟ فما الذي يرفعه؟ طيب انتهينا. الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله. إذن عند الجمهور انقراض العصر ليس بشرط، خلاص واضح الكلام. انتقل الآن إلى مسألة وهي مسألة الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، ما هو الإجماع السكوتي؟ أن يصرح بعض أهل العلم بحكم المسألة ويسكت الباقون، فهل نقول هذا إجماع سكوتي؟ ما في أحد خالف. فهمت المسألة؟ طبعا انتبهوا، كلامنا في صورة خاصة، وهي إذا تكلم البعض وسكت الباقون، سكت الباقون لا لخوف، إذا كان في سبب واضح، لو تكلموا لا قتلوا أو عذبوا أو سجنوا أو أوذوا. فهمت عليه؟ إذا كان سكوتهم لسبب هذا ما هو إجماع. انتهينا، احنا نتكلم عن تكلم البعض وسكت الباقون وكان في مقدورهم أن يقولوا وأن يتكلموا لكنهم سكتوا، فيوحي هذا أنهم راضون عن هذا القول. واضح هذا؟ طيب، فهل هذه الصورة تعتبر إجماع أو ليست إجماع؟ خلاف، البعض يقول هو إجماع والبعض يقول ليس بإجماع، لكن حتى من قال هو إجماع اللي هو الإجماع السكوتي لا يقول إنه الإجماع السكوتي مثل الإجماع القطعي أو مثل الإجماع الصريح. الإجماع الصريح القطعي والظني ما هو بدرجته. طيب، قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا فعلا واشتهر ذلك من الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار. شرط مع قدرتهم على الإنكار، هذا هو تعريف الإجماع السكوت، عندهم قدرة على الإنكار. فما هي الأقوال؟ فقيل يكون إجماعا، ضعوا رقم 1، فقيل يكون إجماعا، هنا 1، وقيل يكون حجة ولا يكون إجماعا، يعني هو دليل يستدل به لكن ليس بإجماع. طيب، هذا الثاني. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وهذا الثالث. وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. إذن القول الرابع أنهم إذا انقرضوا قبل الإنكار صار إجماع. كيف يعني؟ الفرق إيش؟ الفرق أنه على القول الأول يكون إجماع، إذا سكتوا صار إجماع، ولم يتكلموا، يعني معناه يعني يمكن نقول إذا سكتوا زمنا يمكنهم الكلام فيه ولم يتكلموا فيكون إجماع. أما إذا سكت، القول الرابع أنهم إذا سكتوا للأبد، سكتوا حتى ماتوا ما في أحد تكلم فيهم وخالف هذا القول، يكون إجماع، هذا الذي مال إليه الشيخ عليه رحمة الله. طيب طيب تفضل يا شيخ نقرأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. القياس طيب تعليمه، القياس هو التقدير والمساواة. إذن يطلق على أمرين، على التقدير وعلى المساواة، واصطلاحا تسجيل القرآن في أصله في حكم لعلة جامعة بينهما. طيب إذن هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، تسوية فرع هذا الأول بأصل هذا الثاني في حكم هذا الثالث لعلة هذا الرابع. إذن تعريف القياس ما هو؟ التسوية، يعني الإلحاق في الحكم، التسوية في الحكم بين الفرع والأصل بسبب اتحاد العلة، فإن وجدت العلة التي حرمت الأصل في الفرع حرمنا الفرع، وإن وجدت العلة التي أباحت أو أوجبت الأصل في الفرع أوجبنا الفرع. تسوية فرع بمن؟ بالأصل. في أي شيء التسوية؟ في الحكم، الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة، بسبب ماذا؟ بسبب العلة الجامعة بينهما. طيب يصير أركان القياس، فالفرع ضعوا قبلها واحد، فالفرع ما هو الفرع؟ المقيس، اثنين والأصل المقيس عليه، ثلاثة والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. هكذا الحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي، والله هذا السؤال يحتاج يستحق جائزة، ما اقتضاه الدليل الشرعي ولا شيء آخر ولا إيش؟ الدليل الشرعي نفسه، هذا عند الأصوليين الدليل الشرعي نفسه. طيب والرابع العلة، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل تسمى علة، المعنى الذي ثبت حكم الأصل بسببه هي العلة. مثلا الخمر حرمت لماذا؟ لمعنى، ما هو المعنى؟ الإسكار، إذا الإسكار هو العلة، حيث وجد الإسكار في أي شيء آخر حرمه هذا الشيء الآخر. وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. إذن أركان القياس ما هي؟ الفرع والأصل وإيش؟ والحكم والعلة، أو العلة والحكم. طيب خلونا نقرأ الأدلة لأنه الأدلة سهلة واضحة، الأدلة نعم. وقد دل على اعتباره، اكتبوا مسألة اللي هي مسألة أدلة القياس. تفضل. وقد دل على اعتباره الدليل الشرعي كتاب وسنة الله سبحانه رضي الله عنه، فمن أدلة الإسلام قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب فين الشاهد؟ الميزان. تفضل. والميزان ما تجزى به الأمور ويقايس به بينها. طيب الثاني. قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. قوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح تثير سحابا فأنشأناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور. الشاهد كذلك النشور، والأول كما بدأنا. قال: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: رأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثلاثة: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجه القياس في السنة هنا أنه شبه دين الآدمي بدين الله عز وجل. قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق يعني أبيض في سواد، لونه مثل لون الفضة. قال: نعم. قال: فإن ذلك، من أين جاءه ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك نزعه عرق. فلعل ابنك هذا نزع عرق، هذا هو الشاهد هنا، لعل ابنك نزع عرق مثل الإبل. قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء ونظير. هذا دليل آخر، ترى دليل ثالث، إن كل الأمثال التي في الكتاب والسنة دليل على القياس. طيب، ومن أقوال الصحابة، الآن سينتقل إلى ذكر أدلة من الكتاب ثم أدلة من السنة، والآن الأدلة من كلام الصحابة رضي الله عنه. فضل. ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الخطاب، قال: ثم الفتح الفتح فيما أدلى عليه. لا، هي ترى، شوفوا، هي فيما أدلي إليك، في المصادر الحديثية إليك، ما فيها عليك، فيما أدلي إليك. ومعنى أدلي إليك يعني ألقى عليك الخصم، يعني فيما ألقي عليك من كلام الخصوم. نعم. قال: مما ورد عليك فليس في القرآن ولا سنة. نعم. ثم قايس الأمور عند ذلك، هذا هو الشاهد. إيه، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم. تفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كتاب جليل لأقرار العلماء بالقبول. نعم. وحكى المزني رحمه الله أن الفقهاء من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس التي في جميع الأحكام. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.